العراق قتل فيها كام ولا زالت تنزف الى الان بسبب ايه؟ بسبب الكذب، بسبب قيادة العالم الغربي للبشرية، وهو قائد كذاب، وهو قائد كذاب. تزور التقارير، كم من اخواننا سجن ووضع في المعتقلات بسبب تقارير كاذبة واخبار كاذبة. والكلام ده انا قلته كتير قبل كده، احسن واحد اتصور ان انا صوتي عالي دلوقتي. والله لا اقول الان كلمة، والله لا اقول الان كلمة اريد ان اجرح بها احدا قط، فبيتي انا من زجاج وما من مسلم الا وبيته من زجاج، بل من زجاج رقيق جدا. ولا اقول ذلك من باب التحليل السياسي ولا الاستراتيجي، انما من باب قول نبينا كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. انما هذا ذكرته مرارا، قلت كم من اخوة لنا قد سجنوا سنوات طويلة بسبب الكذب، بسبب تقارير كاذبة، تقارير كاذبة واخبار كاذبة. والله لا انسى وانا في المملكة اصلي العصر يوما في جامع من الجوامع بقدر الله جل وعلا، واذ برجل قد بلغ 70 من عمره بلحية بيضاء وشعر ابيض يقف بعد العصر ويقول يا اخواني، رجل لا يجيد الكلام، رجل عادي جدا، يا اخواني انتظروا انتظروا والله. وبعدين قاعد يقول احذركم من شهادة الزور، احذركم من شهادة الزور، وقاعد يقولها مرة اثنين ثلاثة اربعة 10 مرات، وبعدين بكى بكى. قال ايه عم، طيب خير خير يا عم الحاج، في ايه؟ فأقسم بالله أنه ما خرج من السجن إلا بالأمس منذ أكثر من 30 عاما بسبب شهادة زور. والنهاردة يعني اللي مستعد يشهد زور كتير قوي، ب100 جنيه قدام أي محكمة، ب100 جنيه، ب1000 جنيه يشهد، تشهد اشهد ونص على أبوه واللي جاب أبوه، بس طلع الألف. زي ما كان بقول شيخنا الشيخ كشك الله يرحمه، اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز، طلع بس. وانا ده انا بيع الدين كله، 1000 10000، لو عاوزنا اقتل هقتل، لو عاوزنا بيع الدين هبيع الدين، لو عاوزنا بيع البلد هبيع البلد، بس ادفع ادفع وانا بيع، ادفع وخد خد وهات. دنيا شهادات زور، شهادات زور. اعوذ بالله، الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قالوا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا عليه الصلاة والسلام فجلس وقال الا وشهادة الزور، الا وشهادة الزور، الا وشهادة الزور. ولا زال صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قال الصحابة احبابه الذين يتمنون سماع صوته من خوفهم ورعبهم، قلنا حتى قلنا ليته سكت، ليته سكت، كلام يرعب، كلام يخلع القلوب. بس مش عارف احنا، انا مش عارف، انا بتكلم عن نفسي، انا عندي قلب ولا انا قلبي مات ولا قلبي قسى ولا ما عادش بتأثر ولا انا مش عارف في ايه. اين القلوب يا ناس؟ اين القلوب لتسمع عن الله ولتسمع عن الرسول؟ والله العظيم لو الامة طبقت حلقة واحدة من حلقات اللي انا بتكلم فيها في النفاق دي، والله العظيم لسعدت في دنياها واخراها. والله ازمتنا ازمة اخلاق فعلا فعلا. طب خلي العالم بس يصدق، خليه يصدق. انا لا اكرهه على الدخول في الاسلام. هو انا رحت اكرهت حد على انه يدخل في الاسلام؟ انا ما اكرهتش حد، انا بدعو الى الله تبارك وتعالى بالحكمة والرحمة والموعظة الحسنة، ولا اكره احدا على الدخول في ديني. بس انا بقول لكل الخلق اتعلموا الصدق. انت راجل امريكي ولا راجل بريطاني ولا راجل الماني ولا راجل فرنسي ولا راجل استرالي ولا اتعلم، خليك صادق. وانت راجل مسلم خليك كن صادقا، اصدق في قولك، اصدق في عملك، اصدق في حالك، في معاملاتك مع الخلق، سواء كنت بتعامل مسلم او غير مسلم خليك صادق. وانا بقول للمسلم سواء كنت تتعامل مع مسلم او غير مسلم، كن صادقا في قولك وفي فعلك وفي حالك. وان زللت، وانا بشر برضو، ما انا مش ملك مقرب ولا لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ان زللت ان زللت اعترف لله تبارك وتعالى بخطئك وجرمك وتقصيرك، لان من اعظم علامات الصدق الاعتراف بالخطأ والاعتراف بالحق وعدم رد الحق وانما الاذعان للحق ورد الحق الى اهلي. دي من اعظم علامات الصدق، لما تفرض ان انا زليت لضعفي وقعت في الكذب وذكرت بالله فتذكرت، اقبل الحق لا تتكبر على الحق ولا ترد الحق، لأن هذا من كبرك وأنت لا تدري، قد يمتلئ قلبك بالكبر وأنت لا تدري. إذا أردت أن تدري هل أنت متكبر أم متواضع فاعرض نفسك على الحق حين يعرض عليك. إن قبلت الحق حين يعرض عليك ولو كان من زوجتك أو من مرؤوسك في العمل أو من عمل البوفيه عندك في مكتبك وانت راجل صاحب الشركة، أو من طفلك الصغير اللي سنه 3 سنين وقال لك يا بابا أو يا أبي انت بتكذب، وانت كذاب ما تضربوش بالقلم على وشه وتقول له يا ابن لا اصدق بقى، اقبل الحق منه، انت عارف ان هو صادق، انت عارف ان الولد صادق، اقبل منه الحق، ده من علامات صدقك انت. لما ترد الحق على لسان طفلك يبقى هذا كبر، ترد الحق على لسان زوجتك انت متكبر، ترد الحق على لسان عاملك في شركتك او في مصنعك او في متجرك او في مزرعتك انت متكبر. لابد من ان نعري انفسنا امام انفسنا لنقف على الحق، لاننا نتحدث عن الكذب ونذكر انفسنا بالصدق. كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. وقال صلى الله عليه وسلم كما في رواية احمد وسنن ابي داود بسند حسن من حديث النواس بن سمعان: كبرت خيانة. ده خيانات كثيرة جدا وكثيرة جدا وكبيرة جدا. كبرت خيانة، يعني خيانة كبيرة قوي. ايه دي؟ ان تحدث اخاك حديثا هو لك مصدق وانت له به كاذب. يا رب سلم، ده اقول جل الخلق. هتلاقي الراجل قاعد وبتكلم وفارد صدره عامل زي ابو عرام وزي بقى عنترة بن الشداد وقاعد يحكي قصة ابو زيد الهلالي، قصة يعني قاعد بقى فارد نفسه وقاعد بيحكي بقى وبتكلم ابو عرام يعني او ابو لمعة الفشار، وتلاقي الناس قاعدة قدامه مصدقاه. هي دي اكبر خيانة، كبرت خيانة، اكبر خيانة ان تحدث اخاك حديثا هو لك مصدق. الرجل قاعد مصدقك وانت عارف انك اكبر كذاب، عارف انك بتفشر وعارف انك بتكذب عليه، عامل زي جحا، جحا اللي صنع ساقية وصنعها على النهر، عمل الساقية على النهر والساقية طول النهار عمالة تنعر، تنعر يعني صوت عالي، او دي عندنا في الفلاحين عمالة تنعر صوت عالي قوي ومصدعة لدمغة. ده جحا شغال شغل يعني، ده هيسقي البلد كلها، هيسقي الارض، ده هيحول الصحراء الى جنان خضراء، اهو عمال ينعر وخلاص وعمال يهتف وخلاص ويجعجع. ها المية الساقية، تجيب المية من النهر وترجعها تاني النهر. الله، تجيب المية من النهر وترجعها تاني في النهر. فالناس قالوا عجبا لك يا جحا، ماذا تصنع يا رجل؟ تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء الى نفس النهر. فقال جحا: يكفيني نعيرها. هي بتنعر وخلاص، هي عاملة يعني سواء تعمل هيصة وتعمل دوشة وتعمل ضجيج، لان احنا بتوع ثقافة الضجيج، اساتذة في ثقافة الضجيج، انما ثقافة البناء، ثقافة البناء لا ما نعرفهاش، احنا بتوع ثقافة نراء، لا نجيد ثقافة البناء، انما نجيد ثقافة الجدال والمراء، الا من رحم ربي سبحانه وتعالى. وابو لمعة الفشار بقى انتم عارفينه، انتم تعلمون ابا لمعة الفشار الذي لا يفرق، او الذي يجعل الاسد كالحمار ويجعل الفشار كالخيار. ابو لمعة الفشار بقى لا يجيد الا الكذب، لا يعرف الصدق. يا خبر، وفيك ده انت لو فتشت عن ابو لمعة في الكون ده هتلاقي يعني قل ان تجد من ليس بابي لمعة، قل من تجد، ان الله وانا اليه راجعون. كله بكذب الا من رحم الله. اللهم اجعلني واياكم جميعا من اهل الايمان من الصادقين الذين امرهم ربهم بقوله: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وشوف بقى الرواية الجميلة دي، موضوع يعني سبحان الله. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: